بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تموت المبادئ في مهدها ويبقى لنا المبدأ الخالد، مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا ومركبنا صاعد، سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان حلقة هذه الليلة: نحبك لأنك أعظم العباد. نعم، نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أعظم العباد. فرسول الله لم يقدم شيئا أبدا على طاعة الله، ولم يقدم شيئا على عبادة الله، بل كانت حياته كلها في حربه وسلمه وسفره وحضره وأكله وشربه ونومه ومعاشرته لأهله وبيعه وشرائه، كلها كانت لله جل وعلا. وإذا نظرنا اليوم إلى واقع الشباب والفتيات والمجتمعات الإسلامية، وجدنا أنهم من أقل الناس عبادة لله، بل الذين يعبدون دون الله يعتبرون عند كثير من الناس متشددين، وهم معدودون على الأصابع. لكن دعونا نقف وقفات، كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا؟ لقد أثنى الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا لله، وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا لله جل وعلا. دعونا نقف وقفة مع هذه الآية التي في مطلع سورة الإسراء، اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فتأمل ماذا سمى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، سماه عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. فالرسول عبد لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول في آية أخرى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فبين أنه عبد لله سبحانه وتعالى. فما أجمل هذا اللقب، وما أحسن هذه الصفة، أن نستشعر العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شباب ويا فتيات كان عبدا لله، وسمي عبدا لكثرة عبادته، ولأنه جعل الحياة كلها عبودية لله. وهذا الذي ينبغي أن نعيش عليه، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه. اليوم الكثير من الشباب إذا نظرنا إلى عبادتهم لله وجدنا قائمة طويلة من المسميات والمحبوبات والمرغوبات التي تقدم على طاعة الله وتقدم على عبادة الله. يقول الله جل وعلا في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فسماه أيضا عبدا، وهذه العبودية عبودية تشريف. فما أجمل أن تستشعر معاني العبودية الحقيقية، وتستشعر أن محبتك لرسول الله لأنه عبد لله، ولأنه جاء بكمال العبودية وبتمام العبودية لله سبحانه وتعالى. فاستشعر يا مسلم هذه المعاني، واستشعر يا مسلم هذه المعاني، وأدركوا دائما جيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام العبودية الكاملة التي كان فيها تمام الذل وكمال الحب، كان فيها تمام الذل والخضوع والانطراح والانكسار بين يدي الله جل وعلا، وكمال الحب، أعظم الحب وأعلى الحب من المخلوقين لله كان حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه جل وعلا. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين المحبة الحقيقية للطاعة فيقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هل تعرف ما معنى قرة العين؟ قرة العين يعني العين أين تقر، أين تستقر عينك؟ تستقر على شيء تحبه، تنظر إلى زوجتك الجميلة، إلى ابنك الجميل، إلى بنيتك الجميلة، إلى صاحبك وصديقك المحبب إليك، هذا هو ما تقر العين عليه. الرسول يقول: عيني تقر في صلاتي لله عز وجل، في خلوتي لله سبحانه وتعالى، في دعائي لله. اليوم الشباب أعينهم أين تقر؟ على الفيديو كليب والمسلسلات، الراقصة الفلانية والفنانة الفلانية والأغنية الفلانية والألبوم الجديد، أعينهم تقر على هذه الأشياء وهي معاصي تغضب الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عينه لا تقر أبدا إلا في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بل يا شباب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: يا بلال قم فأرحنا بالصلاة. قم فأرحنا بالصلاة. الناس اليوم يقولون قم أرحنا من الصلاة، وأما الرسول فهو يقول قم فأرحنا بالصلاة يا بلال. لماذا؟ لأنه بدون الصلاة يشعر أن هناك ألم تتكالب عليه هموم الدنيا، ممغصاتها، مشاكلها، آلامها، فهو يرتاح في الصلاة لأنه يخلو بربه ومولاه. فما أجمل هذه المشاعر عندما نستشعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عابدا، لذلك نحبه، وكل من يعبد الله وكل من يتقرب لله نحن نحبه ونظهر له هذه المعاني. لذلك نحن الليلة نقول أنت في قلوبنا يا رسول الله، أنت في قلوبنا لأنك أعظم العباد، لأنه لم يعبد الله أحد مثل ما عبدته أنت، ولم يخضع لله أحد، ولم يسجد له أحد مثل ما خضعت له أنت. تخيلوا يا إخواني وتأملوا هذه القصة التي يرويها لنا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه في بكاء رسول الله وطول صلاته وقيامه، حتى ندرك ألوان العبادة التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن الشخير: دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت يوما على رسول الله وصدره، الصدر له أزيز يعني ينتفض، وصوت أنين له أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء لله جل وعلا. هل بكيت يا أخي لله؟ هل بكيت يا أختي لله؟ هل سالت دموعنا لله؟ هل سالت عيوننا لله سبحانه وتعالى؟ إذا كنا لم نتأمل في واقعنا وفي حياتنا، إذا كنا لم نتأمل يا إخواني في حياتنا وفي واقعنا، كم نبكي فيها من أجل الدنيا، وكم نبكي فيها من أجل الشهوات، وكم نبكي فيها من أجل نجاح أو دراسة أو من أجل وظيفة أو منصب أو من أجل شيء من متع. بل والله بعض الناس يشاهد التمثيلية المؤثرة يبكي، بعض الناس يشاهد الفيلم الرومانسي يبكي، بعض الشباب يشاهد مقطع درامي يبكي، وما بكت عينه لله سبحانه وتعالى. ورسول الله يقول عبد الله بن الشخير: دخلت عليه ولصدره أزيز كأزيز المرجل، يبكي لله سبحانه وتعالى، يتضرع لله جل وعلا، يخضع لله سبحانه وتعالى، وكان يطيل القيام صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فافتتح سورة البقرة، فقلت يختم عند 100، فلما أكمل النبي عليه الصلاة والسلام قلت يختم عند نهاية السورة، فأكمل النبي فافتتح سورة النساء، فأكمل فافتتح سورة آل عمران، حتى قال عبد الله بن مسعود: هممت بأمر سوء. ماذا هممت يا ابن مسعود أن تفعل رضي الله عنك وأرضاك؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا يا إخواني وتأملوا في هذه العبادة العظيمة التي كان يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك بالله يا أخي الآن سؤال أطرحه عليك: عندك استعداد تترك شيء محبوب من أجل العبادة؟ عندك استعداد تقول الليلة سأسهر لأقوم لله؟ عندك استعداد تقول الليلة سأضحي بالأغنية حتى يرضى عني الله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في الليل، يطيل القيام في الليل من أجل الله سبحانه وتعالى. فتأملوا يا شباب، سألنا بعض الناس في الشارع وقلنا لهم: يا إخوة، لو كان هناك ماتش أو مباراة نهائية أو دوري أو كأس، عندك استعداد إذا أذن المؤذن أن تترك هذه المباراة وتذهب للصلاة؟ كانت إجابات عجيبة، بعضهم يقول عندي استعداد، بعضهم يقول لا يوجد عندي استعداد. لماذا يا جماعة؟ لأننا لم نعرف عبادة النبي. والله لو عرفنا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان هذا حال الشباب. لأنني أعرف أن من وراء الشاشة أناس يحبون رسول الله، وفتيات يحببن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ما المطلوب؟ أن أعرف كيف عبد رسول الله حتى تكون عبادتي كعبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أعبد الناس لله جل وعلا، لذلك كان أسعد الناس، كان أجمل الناس، كان أسعد الناس، فهو يشعر براحة وسعادة وهناء لا يشعر بها أحد من الناس أبدا. تدخل عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو يصلي بالليل، قائم يصلي بالليل، حتى تفطرت القدم، تشققت القدم. تخيل، والله بعض الشباب يسهر الليل كله على البلاي ستيشن والسوني من أجل اللعب ومن أجل له، وما فكر أبدا أن تتشقق قدميه في الوقوف لله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام تدخل عليه أمنا عائشة فتقول: يا رسول الله، رفقا بنفسك، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان قد غفرت لي الذنوب ومحيت عني الأوزار، لم لا أكون عبدا شكورا لله؟ لم لا أكون عبدا شكورا يشكر الله على هذه النعم وعلى هذه الخيرات وعلى هذه الفضائل؟ إذن يا شباب، نحن بحاجة أن نترجم هذه العبادة والصور التي كان عليها رسول الله إلى واقع في حياتنا. قل يا أخي في نفسك وفي سرك: لم لا أكون عبدا شكورا لله؟ أعطاني السمع، أعطاني البصر، أعطاني الأسرة، أعطاني الأبوين، أعطاني الوظيفة، رزقت، أنا لست محروما. بل بعض الناس والله إذا دخل إلى المستشفى ووجد المرضى على الأسرة البيضاء، أدرك نعمة الله عليه. أدرك يا أخي نعمة الله عليك، حقق معاني العبودية لله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضنا لو جاءه زكام بسيط، برد بسيط، أقام الدنيا وأقعدها، وبعض لو جاء عسر هضم أو انتفاخ في معدته، بحث في الأطباء وفي الصيدليات أين المحاليل، أين المهضمات. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يحمل هما إلا إلى طاعة الله. وأنت أعطيت الصحة والعافية، وتبخل على الله بركعات في جوف الليل، وتبخل على الله بقراءة، وتبخل على الله ببكاء ودمعات تسيل على خديك، فتحرم هاتين العينان على النار عند الله سبحانه وتعالى. دعوني أيها الإخوة الأحباب، دعوني أيها الشباب والفتيات، أكمل لكم صور من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل لنتأمل وننظر وندرك كيف كانت عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا. نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم العباد لله جل وعلا، لأنه الذي قام الليل وأظمأ النهار ووقف على قدميه حتى تشققت الأقدام حتى يرضى عنه الله جل وعلا. مع أن أم المؤمنين عائشة قالت له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نحن كم عندنا من الذنوب، كم عندنا من الأوزار، كم عندنا من المعاصي والآثام، نحتاج الليالي الطويلة أن نقومها كلها لله سبحانه وتعالى. نخضع لله، نبكي لله، ننطرح بين يدي الله، نتذلل لله، نقول: يا رب ارحمنا، اعتق رقابنا. فنحن المقصرون العصاة. إذا كان نبينا ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف حتى تتشقق الأقدام، فما هو حالنا نحن؟ يقول حذيفة بن اليمان: بت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام يصلي حتى أطال القيام، وركع حتى أطال الركوع، وسجد حتى أطال السجود، وقام في الركعة الثانية فأطال القيام قريبا من الأول، وأطال الركوع قريبا من الركوع الأول، وأطال السجود قريبا من السجود الأول، حتى كاد أن يطلع الفجر. يا حذيفة، هذا الكلام من متى يا حذيفة رضي الله عنك؟ قال حذيفة: من بعد صلاة العشاء وأنا أصلي مع رسول الله حتى كاد أن يطلع الفجر. يعني كم؟ 7 ساعات تقريبا، 7 ساعات والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفتر من القيام ولا يمل من الوقوف بين يدي الله. ما أعظمك يا رسول الله، وما أجل عبادتك يا رسول الله، وما أصبرك يا نبي الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه: قال لي يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي يا ابن مسعود. قال ابن مسعود: قلت يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل القرآن ومنك تعلمته؟ قال: نعم يا ابن مسعود، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت أول سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال ابن مسعود: فنظر نظرت إلى عيني رسول الله فإذا عيناه تذرفان الدموع، تزدان في غسق الدجى الآيات، وتسافر الدمعات والدعوات، ويظل صمت الليل يروي خاشعا كيف الرسول تلفه الرحمات، في داخل الحجرات يرجف قلبه شوقا لمن رفعت له الصلوات، وتفطرت قدماه لما جاءه غفرت ذنوبك زيدت الحسنات. وتقول عائشة: يا رسول ترفقا فلقد قبلت وتمت الخيرات، وهنا يبوح محمد في خشية صلى الله عليه وسلم. شكرا لربي تسكب العبرات، سأبيت منتصبا ليرضى خالقي، والله قرة عيني الركعات، وهناك تبحر في الخضوع مراكب وعلى الشواطئ تنحني الهامات. هذا الرسول إمام كل موحد، شرفت بسرد حياته الصفحات، هو قدوة العباد في إخباتهم، هو مشعل تفنى به الظلمات، تجري على خديه أتقى دمعة لما ترى تتل عنده الآيات. اقرأ علي يا ابن مسعود هنا فلنعم ما تقضى به الساعات. ومضى ابن مسعود يجود آيه، وتزينت في صوته الكلمات، وتراكمت سحب الخشوع بدفئها، وتحفزت لخروجها الدمعات واهتزت الأرواح كالأرض التي تهتز لما تهطل القطرات. وتحدث القرآن عن يوم اللقاء عن لحظة بهرت لها اللحظات لما يجيء لكل قوم شاهد وتوضح الأخطاء والسوءات وعليهم يأتي محمد شاهد ويود أن يطوي العصاة ممات. وهنا يجود المصطفى بدموعه ويقول حسبك هذه الآيات. ولذاك تمتلئ الجوانب خشية وإلى السماء تحلق النظرات. ما أجمل التقوى وما أزكى الهدى فهما لكل العالمين حياة. هي صورة لنبينا مع ربه فهنيئا الرضوان والجنات. نعم هنيئا الرضوان وهنيئا الجنات للنبي صلى الله عليه وسلم ما دام أن هذه صورة حياتية واقعية نراها ونعيشها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليالي الطوال والساعات الطويلة يبكي ويخضع لله. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعبد الناس حتى في ساحة المعركة. يقول واحد من الشباب في ساحة المعركة ينبغي أن أحمل السيف، ينبغي أن أمسك الرشاش، ينبغي أن أقف في الصف ودافع عن بلدي ووطني، ينبغي أن أذود عن حياض الإسلام. نقول نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعبد الناس في ساحة المعركة، لأنه يعلم أنه بدون استنزال النصر من السماء، بدون الدعاء، بدون مناجاة الله لن ينزل النصر أبدا من إلا من عند الله جل وعلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يرفع كفيه يستنصر الله ويقول يا رب نصرك الذي وعدتني، يا رب نصرك الذي وعدتني، يا رب نصرك الذي وعدتني. حتى سقط الرداء عن منكبه فجاء أبو بكر الصديق ووضع الرداء ورده على منكب الرسول وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك بشويش، ناشد الله جل وعلا برفق يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن الله وعدني إحدى الحسنيين، إن الله وعدني إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، إما أن ننتصر على الأعداء وإما أن نستشهد. سبحان الله. يقول علي بن أبي طالب أيضا صورة من صور استنزال النصر والعبادة لله في وقت المعركة، يقول علي بن أبي طالب لقد وقفت في ليلة بدر والناس نيام ما فيهم أحد مستيقظ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يبكي ويدعو الله، قائم يصلي الجيش كله نائم والنبي قائم لوحده في الليل يصلي ويبكي ويدعو لله، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن النصر إنما ينزل من عند الله جل وعلا. يا شباب، يا من تريدون نجاحا في الامتحانات، يا من تريدون نصرا على الذنوب والآثام، يا فتيات، يا من تريدين زوجا صالحا، يا من تريدين توفيقا ونجاحا، يا من تريدون غرضا من أعراض الدنيا أو نصرا في حياتكم أو مستقبلكم، لما لا تلجأوا لله؟ لما لا تنطرحوا بين يدي الله؟ لما لا تتضرعوا لله؟ لما لا يغلق أحدنا على بيته، على بابه، على غرفته الباب ويقف في المحراب ويصف بين يديه جل وعلا الأقدام ويبكي ويقول يا ربي ليس لي سواك، ليس لي معين إلاك، ليس لي ناصر سواك. والله إن صدقت هذه اللحظات فإن الله جل وعلا ينجز ويحقق لعبيده ما يريدون، مثلما أنجز لنبيه صلى الله عليه وسلم النصر في غزوة بدر والنصر في حنين والنصر في أحد والنصر في كل المعارك على الأعداء بدعاء الله، بالتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقف عند هذا الحد يا شباب، فكان يأمر بالمداومة على العمل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله أدومه، أحب العمل إلى الله ما كان ديمة، ما كان مداوما عليه. انظر كم عندك من الركعات تداوم عليها في جوف الليل لله. هل عندك يا أخي صيام الاثنين والخميس؟ هل عندك يا أختي صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ هل عندكم مداومة على قراءة جزء من القرآن في كل ليلة؟ هل عندكم مداومة على هذا العمل؟ وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد يشت بعض الناس، قد يخرج بعض الناس عن طورهم فيزدادون غلوا وتصوفا وتشديدا على أنفسهم، وليس هذا من الإسلام. وليس هذا من الدين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقم أحدكم في صلاته فإن فتر فليقعد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما شاد الدين أحد إلا غلبه. إذن عندي ميزان، عندي موازنة بين المداومة على العمل وبين عدم الغلو، وبين الوقوف على الأشياء في الوسطية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول بعض الناس: طيب يا شيخ، أنت قلت لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف من الليل 7 ساعات، أليس هذا غلوا؟ لا، ليس غلوا، هذا ليس غلوا، فهذه طاقة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكلفوا من العمل ما تطيقون، عليكم من العمل ما تطيقون. والله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان عندك القدرة يا أخي، وعندك القدرة أن تقوم الليل كله، لما لا نقوم؟ لأننا نقوم لمن؟ لمن وهبنا السمع، لمن وهبنا البصر، لمن أعطانا الحركة، لمن أعطانا القدرة، لمن أعطانا الخيرات. والله يا إخواني، والله يا أخواتي، لو رأينا الذين في المرضى والذين في الأسرة البيضاء والذين في العافدور العجزة والمسنين والذين عندهم من الفاقة والآلام لاحتقرنا أعمالنا. والله يا إخواني، دخلت في بعض المستشفيات فحدثني بعض الأطباء عن امرأة كانت مشلولة شلل رباعي، شلل رباعي كامل، لكنه بفضل الله أسلم على يديها في ذلك المستشفى في بلد غربي أكثر من 200 من الممرضات. لماذا؟ لأنها كانت تأمر صديقاتها وأصحابها وأقاربها إذا زاروها أن يحضروا لها كتيبا أو شريطا عن الإسلام، وكانت تحت سريرها كرتونا كاملا مليء بالأشرطة والكتيبات، تحمل هم الإسلام، تحمل هم العبادة، هم الدعوة لدين الله جل وعلا. وكان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما حدثنا ابنه وتحدثت الأخبار والناس وتناقل الخبر كل الناس والدنيا، كان في لحظات الاحتضار كان يذكر الله، يسبح الله، يحمد الله، يثني على الله. وكان الشيخ العلامة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أيضا في لحظات الاحتضار يكثر من قراءة القرآن، كانوا في عبودية لله، كانوا يعبدون الله لأنهم أحبوا رسول الله، لأنهم وضعوا الرسول في قلوبهم وعلموا أنه أعبد الناس لله، لذلك ترجموا هذا الحب إلى واقع في الحياة، فكانوا هم أيضا من العباد لله جل وعلا. دعونا نتعاهد ونتعاقد ونتعاون يا شباب ويا فتيات هذه الليلة أن نكون من العباد لله، وأن تكون عبادتنا كعبادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني داع فأمنوا، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، يا رب اجعلنا من عبادك المخلصين، يا رب اجعلنا من عبادك الصادقين، يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين، يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب لا تؤاخذنا بتقصيرنا في الطاعة، لا تؤاخذنا بتقصيرنا في الصلاة، لا تؤاخذنا بتقصيرنا في الصيام. يا رب أنت تعلم أنه قد يشاهدنا الآن شاب مقصر في صلاة الفجر أو متخلف عن صلاة الجماعة، فنسألك يا رب، يا رب أن تحببه في عبادتك وأن تبغضه في كل معصية تغضبك، إنك على كل شيء قدير. يا رب أنت تعلم أنه ربما كان من فتياتنا من كانت مقصرة في حجابها بعيدة عن الصلاة والطاعة، نسألك أن تحبب إليها العبادة، حبب إلينا العبادة كما حببتها لرسول الله، حبب إلينا الصلاة، اجعل الصلاة قرة أعيننا يا رب، اجعل الصلاة قرة أعيننا يا رب، اجعل خلوتنا بك يا رب هي قرة أعيننا، اجعل خلوتنا بك هي التي تقر عليها أعيننا يا رب. يا رب أنت مطلع علينا، ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار يا مولانا، لا تتركنا، تولنا يا مولانا، اجعلنا من أوليائك الصالحين، اجعلنا من أوليائك المؤمنين، تقبل منا، سامحنا على ذنوبنا، سامحنا على أوزارنا، سامحنا على خطايانا، لا تؤاخذنا بسفهنا، لا تؤاخذنا بتقصيرنا، عصيناك وما عبدناك، رزقتنا وما عبدناك، أطعمتنا وما عبدناك، سقيتنا وما عبدناك، سقيتنا وما أبدناك، رزقتنا الصحة وقصرنا في حقك يا رب. يا رب لا تأخذنا بتقصيرنا يا رب، ارزقنا الطاعة وارزقنا حب العبادة، أعنا على اتباع السنة، أعنا على اتباع السنة، املأ قلوبنا بحب رسول الله، اجعل محبتنا مترجمة إلى أعمال في حياتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. نلتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة عن خلق النبي من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.